يروي عن حضين أبي ساسان. يروي عن حضين أبي ساسان. وحضين أبو ساسان، أبو ساسان هذه لقب وليست كنية، يقال كنيته أبو محمد ولقبه أبو ساسان، وهو على صيغة الكنية، وهذا مثل أبو الزناد الذي يروي عن الأعرج، هو لقب وليس بكنية، هذا مثله، أبو ساسان لقب وليس بكنية، يعني ليس له ولد اسمه ساسان، وإنما يلقب أبو ساسان لقب، أما كنيته أبو محمد، أما كنيته أبو محمد، وهو ثقة، ثقة من الثاني خرج حديثه والله الغريب يعني خرج له مسلم فقط، لا هو لا هو خرج له مسلم وابو داود والترمذي والنسائي، لكن الرمز غلط، اي نعم الرمز غلط، خرج له ابو داود مسلم وابو داود والترمذي والنسائي، يعني ليس مسلم فقط، لان الحديث الان في النسائي معنا، يعني الانسان نحن نقرا في النسائي، كون ما فيه الا مسلم يعني معناه الغلط واضح، لان الحديث هو في النسائي، فهو من رجال النسائي، يعني الإنسان عندما يشوف مسلم يعني وهو يعني الحديث النسائي يعرف أنه غلط، يعني أنا كنت أظن أن الميم هذه عين أربعة، أنها أربعة يعني أن معناها من رجال الأربعة يعني وليست ميم، لكن بعدما رجعت إلى الكتب الأخرى التي تترجم يعني في الخلاصة وفي غيرها، وإذا ميم دال سين قاف، يعني مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه، فالنسبة يعني أو الرمز له هنا بالميم وحدها هذا لا شك أنه غلط، وهذا في الحقيقة من معايب الرموز يعني في بعض الأحيان، و كما قلت لكم المزي رحمة الله عليه ما يرمز لل يعني للشخص الذي يترجم له، ما يرمز للشخص الذي يترجم له، وإنما يذكر بعد ما يخلص من الترجمة الذين خرجوا له بأسمائهم فلان وفلان وفلان وفلان، هذه طريقة المزي، لكنه يرمز في الشيوخ والتلاميذ، الشيوخ والتلاميذ عندما يقول روى عن فلان وفلان وفلان يذكر فوق الاسم رمز، يعني من خرج له، من خرج له، لكن الشخص الذي يترجم له ما يرمز له، الذي يترجم له ما يرمز له، وإنما يأتي في آخر ترجمته ويقول روى عنه فلان وفلان وفلان وفلان، ويذكر أصحاب الكتب الذين خرجوا حديثه بأسمائهم بالألفاظ لا بالرموز، فيعني هذا الرمز خطأ واضح، لأن الحديث في هو في النسائي الآن، يعني الإنسان عندما يجد الميم يعني يعتبر أن الأمر غلط واضح. أيوة بعد يروي عن المهاجر بن قنفذ، والمهاجر بن قنفذ صحابي، ويقال إن المهاجر وقنفذ لقبان، وأنهما يعني ليس اسمين، لكنهما مشهوران، ولهذا يذكرون الترجمة باسم المهاجر ابن قنفذ، المهاجر ابن قنفذ، يعني لأنه مشتهر بذلك، يعني سواء كان لقب أو أسماء، لكن يقال إنهما لقبان، هذاك الثاني خلف قنفذ خلف، والثاني والأول إيش عمر أظنه، عمر بن خلف، يعني المهاجر بدلها عمر وقنفذ بدلها خلف، لأنها يعني هما لقبان، يعني ما هما الاسمان، يعني عمر بن خلف، لكنه مشهور بالمهاجر بن قنفذ، المهاجر ابن قنفذ، يعني يذكرون ترجمته في حرف الميم في المهاجر، ولا يذكرونه في عمرو بن خلف. أيوة هو الصحابي. نعم.